للو اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي وغرامي زعلتني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم تكيله.